السؤال من أسئلة كثيرة سبق أن أجيب على بعضها. ما حكم التي تقص من شعرها من عيد ناصيتها حتى تجعله عند الحواجب؟ وهل فيه فرق بين الصغيرة والكبيرة؟ قص شعرها على Thank you.